معلش سؤال أخير، احنا غلبنا. تفضلي. حس عنه مثلا لو بعثت أمه، حس عنه هل الحس يعني بتفيده أو بصير حكي هذا؟ إيه هذا في تفصيل. إن كان المتوفى لم يتمكن من الحج في قيد حياته، إما بسبب فقره أو مرضه، فحينئذ يجوز أنه أحد الأولاد يحج عنه، أحد الأولاد يحج عنه. أما غيره كما ذكرنا فيما يتعلق بالقراءة فما أحد يستطيع أن يحج عنه، إلا إذا كان موصي وصية. موصي هو بشيء؟ خلاص ما أحد يستطيع أن يحج عنه. ألو، أما أقول في عندك في غيره؟ ما في والله. السلام عليكم. أقول عليكم السلام ورحمة الله.